وصلنا لميكانيزم وكيبر دكاترة ميكانيزم وكيبر في الوصف والكثير كله هيعتمد على ايه؟ ده الميكانيزم بتاع الولاده بتاع الاكسيد في اسئله كده في دايجنوستيك يعني ممكن واحده تيجي العياده في اوقات الحرب تروح تتحصر ولما تتحصر يقول لها اصل وضع البيبي مش سليم قوي لان ظهره ورا ده اسمه دايجنوستيك بري انفكشن ممكن واحده بقى مش فاهمه بري انفكشن شوفها الاول مره في حياتها بري انفكشن انت قاعد في الاستقبال بتاع المستشفى ولك عليك واحده ايه اللي بتتوه فتتحصر وتبقى هذا ظهر البيبي ورا في دايجنوستيك بري انفكشن في دايجنوستيك بري انفكشن دايجنوستيك بري انفكشن عباره عن ابدال الاكسبلينيشن وابدال الوضع وستانتيشن من البيتر ارتانز وحاجة كمان اقولوك عليها دي فاندر ليفل هل الفاندر ليفل هنا ماشي مع الديريشن افكتس اللي عارف تحكي عليها ولا في اي سبب تحكي مختلف يعني لو هي بتقولنا فاندر ليفل هذا فاندر ليفل لان انا مش هو الفاندر ليفل مش حاجة كوريسبوندينج تو ذا سيريز اوف اندرويد ماشي مع الديريشن افكتس او مع الديريشن افكتس فاندر جريب حمل الجيب حط ده على الفاندر وحمل مفروض لو كان ده نورمال احس ظهر البيبي قدامي يعني احس حاجه مقوسه كده حاجه سموث وكيرف وكمباكت فتح فيه انما هنا ظهر البيبي مش قدامي ظهر البيبي ورا يبقى اللمس هي اللي قدامي فاحس جلافيع احس نقط تحت ايدي يبقى لما احس نقط تحت ايدي فانا حاسس اللمس قدام which means ان الباب فين اوتيزم يبقى دي اول علامه ان الحاله دي اوتيزم توتال الكلام ده ممكن تلقطه من الاول وممكن تطلع عندك عالم فينا زي كده وشد ورناها ما تعرفش طيب the first step of grip the first step of grip كان مفروض واحد بيمسك سوبر كيوبيك يشوف هو ماسك ايه the first step of grip كنت بمسك كده كده سوبر كيوبيك بول واشوف انا ماسك ايه بمسك راس واتاكد من البرزنتيشن وبعدين اشوف انجيج ولا لا حتى كنت قلت لكم وقتها لو انا قادر امسك راسي وارجعها يمين هنا المرة دي الأقصد قدام ولا ورا؟ ورا لا أقول لما يجب في الراس حيث حاجة مين الراس ما أصغر هتدي لك أحد ما أصغر طبعا أنت ما تذكر من الباي تعب ورا تعب لو الأقصد قدام حرارات الراس من الباي فرايزة تعب هو ده المقاس على الراس أنا متعود عليه في البيبي يكون ده إنما المرة دي أنا حاسس إن الراس أنا أصغر أصغر من المعجزة صح؟ لان لازم مين اي بايتامبور فده هيديلك ايه حاجه ان الراس اصغر من المعادله مش بس اصغر من المعادله انت لما تيجي تفتكر انت تهرب من ايدك تهرب من ايدك لانك ماسكها من الطرف المدرب من التيبرنج اند بتاعك هي لما اكون ماسكها من الباي فرايز انا هتبقى جود فيت لما اكون ماسكها من الباي تامبور ده هيديني انطباع او ايه حاجه ان اصغر من المعادله لا تهرب فبيجي يقول ده كده الفيرست كلمه جريت طب وقت بقى الساكن فلسل الساكن فلسل انا وانكم مستدين انها كده كده ما تكنش رايك تجيزيك ما تكنش لانها اكتوريشن زي كيس في الحالة والمعلومات اللي ممكن احصل عليها انها ممكن يقف بك انا بالعرب فهي فراكتي كده ما تكنش طب نظريا الساكن فلسل مهمة ولا مش مهمة منظرية كلام عن الولد يعني. مهمة جدا تتكلم فيها في شوية هي لكل كان الراس وين فاكس ولا فاكس وده يفرق معايا كتير أوي كان الراس وين فاكس ولا فاكس. طيب بعد كده اوسكالتيشن اوف ذا هارت ساوند الزهور في ذا هارت ساوند يستمع على البيت على ظهر البيت يعني لو ظهر البيت قدام يبقى ذا هارت ساوند هتستمع نير ذا ميد نايت يعني قريب من الافرايكا بتاع عيانا تحت الافرايكا قريب من الميد نايت. طب لما يبقى ظهر البيت ورا هسمع في ذا هارت ساوند في الكلام في جناب العيان ظهر البيت ورا ورا اليمين او ورا الشمال ففي ذا هارت ساوند هتستمع فين؟ في البلاي لحد في ذا هارت ساوند دي تطبيق لطيف برضه بتنصح اي قنوات دي ممكن جدا واحده تجي لي اول الولاده الاقي في ترابل ساوند في البلاك صح؟ 10 هيجوا اول ولاده في ترابل ساوند في البلاك تسعه منهم هيجرى لهم ايه؟ هلاقي في ترابل ساوند اللي كانت مسموعه في البلاك الولاده في البلاك عماله تتحرك وتيجي ناحيه ايه؟ ميد لاين اتس ان انديكيشن انه بيبي دي الوضع بيتصلح مش قلنا 90% منهم هيحصلهم موجود في الروتيشن فانا اقدر اعرف لو البيبي ده بيتصلح وظهره بيلف في ايده كام مجرد اوستاتيشن خلاص. يفضل حاجه اخيره هنا في الابدومينال اكسامينيشن اسمها انسبكشن يقول ان هو باي انسبكشن ده باي انسبكشن يو مي سسبكت لو احنا حامل في بيبي والبيبي ده ظهره قدام الكونفكشن اللي موجوده في ظهره دي هتبان على بطنها بطنها عامله كده لما يكون البيبي ظهره لورا ممكن تلاقي بطنها الكيرف بتاع الاطنان مش هيبقى سموث في الانظار ده يعني بقول ده يعني باي انسبكشن يو ماي سسبكت ان في هوب في من منظر البطن طبعا محتاجه شويه تدريب عشان جت باي انسبكشن تقدر تقول حاجه ثانيه. عايز بس اوصل لسؤال دلوقتي وبعدين هنكمل ازاي. في سؤال مهم قوي انا سبت ورده الحته دي عشان اللي هو اسمه فاكتور ذا فيفر لونج انتيريور بوزيشن يعني انا عارف انه من كل 10 عيانين كوفي في 9 منهم هيحصل لهم لونج انتيريور بوزيشن. اللونج انتيريور بوزيشن دي حاجه كويسه على فكره حاجه كويسه لانها بتحوله زي النورمال ايه. فانا عايز اعرف مين اللي البيبي هيلف فيها ومين مش هيلف. او بمعنى اخر انت عندك عيانين كوفي واحده فيهم هتقول لها ظهر البيبي لورا والوضع مش سليم والحكايه كده هتعك وانا مضطر اعمل اكسبيرمنت. واحده ثانيه هتقول لها ظهر البيبي ورا بس ما تشيلش هم خالص مفيش مشكله وهيلف وهيتعدل ومش هيبقى فيه مشكله. اشمعنى قلت الواحده كده والثانيه قلت لها كده؟ لان انا شايف حاجات بروميسنج للراس حاسس والثانيه شايف حاجات شكلها كده المنظر ده مش حاسس. مين يعرف يقول له؟ ايه المفروض يقول ايه الحاجه اللي انا لقيتها قالت لي ان الحكايه دي هتصالح وراسها احنا عمالين نقول دي فاكشن ولا حاجه. كل ما الاقي الراس ويل فليكس او فولي فليكس كل ما ده مؤشر انها هتلف ولا لا؟ اه هتلف. ويل فليكس طالما رجع تاني للويل فليكس لا هتلف زي ما اتقالت. ولما تيجي كونتراكشن جامده بقى في السكند ستيج وتطلع على ثيرد فلور هتلف مظبوط؟ ادي الحاجه الاولانيه هل الراس ويل فليكس ولا لا؟ الفاكتور الثاني الفيرفيك فلور ده كويس ولا مش كويس؟ اصل الفيرفيك فلور ارجعوا لاول مره الفيرفيك فلور هو اللي بيزود الفاكشن في الراس. فاكرين الترامبولين والرصة ما تنمط الفيرفيك فلور بتزقه فهو بدوره بيزقها فبيزود فيها فريكشن. عشان الفيرفيك فلور يزق الراس ويزود الفريكشن لازم يكون دراسة الفيرفيك فلور. لو لقيت واحدة فيرفيك فلور بتاعها باري ناكس ولا فيري ريجن مش طريق ده وراس لحق تزيد فيها فريكشن ولا بتعرف تزحلق على فيرفيك فلور بالمنظر فلازم يكون الفيرفيك فلور نارو دراسة الفيرفيك فلور ده برامج ممكن تلاقيه. بس هل الفيرفيك فلور بيطلع يجري ورا الراس عشان يزقها؟ والعكس هو اللي بيحصل ان الراس بتتزق جامد اجينست الفالفيك فلور بتزقه فهو كمان بدوره بيزقها. يعني ايه اللي يساعد على الروتيشن؟ جزء من ذراعي الكونتراكشن اوضح اكتر. لما يبقى في كونتراكشن قويه كونتراكشن زي الناس كونتراكشن قويه دي هتزق الراس جامد اجينست الفالفيك فلور. كل ما الراس تزق الفالفيك فلور جامد كل ما هو يزقها جامد يطلع فيه الانفكشن ويرجعها تاني كويس كده؟ بس ايه الفاكتور كمان اللي بيساعد على الروتيشن؟ ان الكافيتي او البلين اوف الكافيتي يبقى واسع وكويس. اصل مش كل الناس البلين اوف الكافيتي عندهم كويس. في ناس عندهم البلين ده صغير وايه المانع؟ مش انت بتكلمني على واحده الفيرم بتاعها مش سليم الفيرم بتاعها مش هو الايديال دي عندها انترويد فيرم كان شكل الجلد بتاعه مطلقه ايه اللي يمنع ان شكل الكافيتي يبقى مطلق او الكافيتي تبقى صغيره؟ طيب يعني بمعنى اخر لو حط واحده اصيبت بكتير وكانت ايديها كويسه اقدر اقول لها اه الموضوع مش كويس، فلقيت واحده عندها كانت ريديوس ان سايز اقدر اقول لها لا ده الحكايه كده مش هيحصل. فمين يقول اخر حاجه خالص، مين اللي يلف اسهل لما يكون حواليه ميه ولا لما يكون مفيش حواليه ميه؟ حواليه ميه يلف اسهل صح. يبقى ايه الفاكتور بتاع الاوتيشن؟ انت كل ما المكان يكون انتاج كل ما دي حاجه بروميسنج محتاج عمل اكتر. انا عارف كويس ان انا قلت من شويه ان في اتس كومن بيحصل ده ليه رابشر مش تعرض ايه مش كلهم هيحصل لهم كده، انا قلت لكم مش كلهم هيحصل لهم الفرق ده، يعني ممكن جدا تلاقيهم ايه بس ما فيهاش اتس ليه رابشر. وبعدين في نفس الوقت برضه قصه رابشر اوبنمنت دي اقلهم اهميه اكثرهم اهميه لازم تحط في الاول هي ايه كل فلكشن. يبقى في الاخر الفاكتورز اللي هتسهل اللونج روتيشن هي الان كل فلكس هيد جود بلفيك رول جود كونتراكشن جود بلفيك كافيتي وان ذا. السؤال ده مهم مهم مهم مهم الى اقصى درجه اللي هو الفاكتورز اللي بتساعد على اللونج روتيشن. لو في شفوي كتير ممكن يجي سؤال شغل في الورقه، وممكن كمان تكتبه في الورقه تبع حاجه اسمها ميكانيزم اوكي. هو ده تابع الميكانيزم الخوفي، انا هقول لو بانت كولي فلاكس لو دي ماي ولا دي لو في مدر دي، وبعدين في الاخر هجمع ايه الفاكتورز اللي بتساعد على النون روتيشن. فده انت حافظ زي ايه اسمه؟ مش ظاهر. انا عارف ازاي الفيفت فلور بالاكزامينشن حاجه يعني كان اساس الكواليتي اوف الفيفت فلور في الدي دي اكزامينشن. تقدر تحس الفيفت فلور مصر تقدر تعرف كان دراستك ولا ريجيد ولا فيري ويك اند. هكلمكم شوية على الانترسونوجرافي. نتكلم على الانترسونوجرافي بشكل عام. هو الصراحة يعني الانترسونوجرافي في الاوبي ما هوش له اهمية خالص، بس احنا نتكلم على السونار بشكل عام. السونار بشكل عام بتشوف بيه البيبي ناكل، بتشوف بيه المية اللي حوالين البيبي هل هي الفوليوم بتاعها مناسب ولا كتير ولا قليل، بنشوف بيه مكان البلاسنتا، البلاسنتا فوق مكانها طبيعي ولا في اللور سيجمنت بتاع البلاسنتا فيها، زائد اي اندروفايت في الترايم وول يعني فايرويد او كده. البيبي نفسه بنشوف ايه؟ فبدأنا نشوف البيبي ده صاحي ولا ميت، بيفرق معاك. بنشوف البيبي ده واحد ولا اثنين، يمكن بطن العيانه كبيره مش قادر تحكم كلينيكال. بنشوف صاحي ولا ميت، بنشوف واحد ولا اثنين، بنشوف في كونفيرتر انوميز ولا مفيش، بنشوف مقاساته ايه؟ يعني بتقيس البايبرايتر بالسونار، بتقيس الفيمر لانك بالسونار والابدومينال سيركمفرنس، وبتدخل الداتا دي في السونار وهو محطوط في جداول بحيث ان احنا اول ما نقيس الحاجات دي نروح مطلع لك على الشاشه الايميجز فيتال ويف. فتقدر تعرف والد البيبي الى حد كبير جدا بنسبه اكبر قوي قوي، الواحد يقدر يحسب وزن البيبي من قياس بارامتر معين. وبعدين بنكونفيرم الجستيشن ايج. كلمه بنكونفيرم تعني ان انا عارف الجستيشن ايج من فضل بس بتاكد في الصناعه. هنا بقى عايزين يعني نحط قاعده كده نمشي عليها ونبقى متفقين عليها. مين از مور اكيوريت في الاستيميشن اوف الجستيشن ايج؟ الصناعه ولا الديت اوف بلاس مانس بيريود؟ الديت اوف بلاس مانس بيريود از مور اكيوريت ذان الصناعه. دي حاجه لازم تبقى في دماغكم واضحه جدا. بعضكم بيتقال ان الصنار بيقيس بالملي وبيكتب لك على الشاشه ده مش عارف 38 اسبوع و3 ايام وبتاعته من ذلك ما تعمل مش احسن من كده. هو الصنار تلاقيه قوي وكل حاجه، بس الفكره ان الصنار لما بيرد عليك ويقول لك العيل ده 39 اسبوع، هو قال لك ان العيل 39 اسبوع بناء على ان انت قلت له البايبر رايتر كذا. خلاص هو في بروجرام، هو في بروجرام بيقول له ان البايبر رايتر اللي 9 سم يساوي عيل 39 اسبوع. هذا الفكر مبني على متوسط مثالي. مين اللي بقوله؟ يعني هم خدوا كل العيال ال 36 اسبوع خدوا البايبر رايتر المتوسط بتاعهم طلع 9 سم، فده متوسط حسابي. يعني انا هفرض ان انا قست البايبر رايتر بتاع ديبي لقيته 9.2 من 10، هو 36 اسبوع بس ما خدوش رقم، في تفاوت، هو احنا كلنا طول بعض ووزن بعض، ففي عيل اكبر شويه من الثاني واحد اصغر شويه وهكذا. البيبي اللي هو 9.2 من 10 ده انا عارف ان هو 36 اسبوع بس كبير سن عن الاول. الصنار مش هيفهمه كده، الصنار هيفهمه 37 اسبوع. تمام؟ لان الصنار محطوط له برنامج بيقول له 36 اسبوع يساوي 9 سم. لو بقى 9.2 من 10 لا ده يبقى 37 اسبوع. فمين اللي بيقوله ولا لا؟ فهو الصنار ما بيحسبش حساب الرينج، هو بيحسب حساب فيجر واحد بس. انما الرينج ده مش موجود عندي. لو فرقت مني هيحسب لك 3 4 ايام زياده. فعشان كده انا عايز منك تتفاس على نقطه معينه انه الصنار احنا وي دو كونفيرم الجستيشن ايج. ان المفروض ان احنا عارفين مسبقا ازاي تقدر تنصر فيه. انا بقى مش حاجه للسونار الا لو كانت مش فاكره خالص اخر دوره امتى يعني ولا ايه هنا ولا عارفه اي شهر ساعتها بس هرجع للسونار عشان يقول لي يا حامل تمام. يبقى ده السونار بشكل عام هتتاكد من البرزنتيشن هتتاكد من البوزيشن وهكذا. فهي جات لك واحده في العياده فحطها صامل وحطها باي سونار. لما تكون بقى انت قاعد في الاستقبال ويجي لك واحده ليه بيولد بالفعل ازاي هتعرف انها او بي برضه هتعمل نفس الارقام الاكزامينشن زي ما كنت بكلمكم على المانجمنت اوف نورمال ليبر المانجمنت اون ادمشن ارقام الاكزامينشن وفرنا ده وفرنا كريم بالاضافه للبي دي. البي دي داخل في فاكتور ثابته ايه كل مره لما بتفحص بي دي بتدور على حاجات معينه بتشوف البلبس نفسه شكله ايه السيرفيس الممبرين كويس الامنيوت فلويد الكور والبريزنتنج فورم. البلبس هنا يهمني قوي ان انا افحص البلبس كويس. انا راجل كان في قاعد يشوف ايه يعني انا ادور على ايه في البلبس ده؟ ادور على الكبد مش الكبد لو كويسه يبقى الرجال حلف الكبد لو وحشه يبقى الرجال مش حلف. ادور على الكبد نشوفها واسعه ولا مش واسعه ودور كمان على الاوتلت افرض الانلت شكله كده والاوتلت ضيق جدا ليه فايق؟ انا شوية عمناك هنعمل سيديرين او الاوتلت كده كده مش هيكرر الراض بس مش هيكرر الراض تمام؟ فاحنا نعمل اساسمنت للبوني فلس. دي حاجة. الحاجة الثانية بنشوف السيرفيس وانا في احتمال ان السيرفايكال دايلاتيشن انجي فيسمنت يبقى المعدل بتاعه افضل شوية من المعجرة باعتبار ان في نفس مضبوط هو السيرفايكال دايلاتيشن المسؤول عنه كونتراكت وانا ده بنقول لي في احتمال الكونتراكشن في المضايق فيمكن الريت اوف الممبرين قولتوا دي بقى ممكن يبقى فيه ريبي رابشرات ممبرين ومفروض ان احنا برضو نستبعد وجود كورت بريزنتيشن او بروداكشن وحاجه زي دي ممكن تحصل مع مادة المفروض ان احنا نستبعدها. طيب وات ابوت ذا بريزنتنج فورم؟ انا مش عارف اخليها واحده واحده. ايه البريزنتيشن؟ ايه البريزنتيشن؟ اول كلمه قلتها النهارده قلت ان الاو في ده غير البرزنتيشن بس الفيري لارج هو عشان عن المغالطه احنا لسه في الاول خالص مفيش مشكله بس الحاجات دي لازم تشتغلوا كويس قوي. البرزنتيشن از فيرتكس ما هياش كفايه وما هياش على حسب هي فيرتكس مش انا حاسس سوتشرز وفانتانات وكلامه يبقى الفيري نازل في الفيرتكس يبقى برزنتيشن وده عرفته وانا حسيت سوتشرز وفانتانات كويس. وات اباوت البوزيشن؟ حاضر حد البوزيشن بتيجي؟ حاضر حاضر حد البوزيشن. هدور على حاجه اسمها ايه هم ايه دول؟ مظبوط؟ احنا قلنا انه في علامه مميزه على البرزنتنج فورم هي اللي هتدلني على البوزيشن هي اللي هتقولي فين ازاي؟ والعلامه المميزه هي التفكير والفنطان او الاصل. هفضل ماشي مع السكوتشر نص مش شايف حاجه بحس كده عنياني احس دي ماشي مع السكوتشر وصلت الفنطان الفنطان دي حجمها صغير وشكلها تراينجل وليها بوي ومقفوله وسرعان تبقى دي بوي تبقى دي الاوبس. لو انا حسيت ان الاوبس ده دايركت لورا اقدر اقول ان البيشن دي اوبسيبل بوزيتيف. ممكن احس الاوبس دايركت ورا ويمين ممكن احسه دايركت ورا وشمال فقدرت اعرف انها بالفعل اوبسيبل بوزيتيف. كويس. سام تايمز الحالات اللي بتبقى اوبستراكتد اللي هي لفت السم وما كملتش حاول ما لفتش خالص احنا متفقين انها اوبستراكتد ما بيحصل اوبستراكشن للدليفري مش هيبقى في حاجه مشهوره اجين سبنت بوينت يبقى مرور الوقت راس الكون فيها ايه؟ يعني بالظبط كده مشكله الكابو انه هيخفي تحته السوشيال كونتنت راس ورمى كده وخلاص وانا حاسس ان ده كابو كده السوشيال كونتنت مفيش يبقى انا بقى ساعتها حاجه عجيبه قوي دور على ودنه اصل مهما دراسه وغيره ما تكونش واحد مليان مطورك يعني فانت هتحس ودنه وتشوف الفلاب اوف ذا اير بيشاور فين المفروض الدايركشن بتاع الفلاب اوف ذا اير مش الريفيور اوف ذا اير الفلاب الكارتج نفسه بيشاور فين بيشاور ناحيه الفوق هي الاجابه على سؤال جوه خلاص لو قال لك تبص للراس فيها كام وتعرف من ايه البوزيشن هدور على الفلاب اوف ذا اير بوينتنج ناحيه الاوبس اي ثينك الكلام ده طيب في كلمه برضه عشان لو سالتوني البوستيريور اير مش بقى روح بيته الواد يبقى العيل عنده بوستيريور اير وانتيريور اير بوستيريور يعني الودن اللي ناحيه ورا مش واحد عنده ودن ورا يعني الودن اللي ناحيه ورا وممكن تسال نفسك هو هو كده في هو ده بقى رايت اوبي في ودن ناحيه ورا ودن ناحيه قدام دايما احنا بندور على اللي ناحيه ورا لان ذير از مور روم اور ذير از مور سبيس بوستيريور يا تقدر تذاكر ايه البوستيريور دي في حي اكبر الكلام هنا ثانيا بقى مش هتعرف توصل. طيب يبقى انا بالتي في عرفت السيرفيس كويس ولا لا، شفت السيرفايكال كاليبريشن ريبليسمنت ماشي ازاي، استبعدت وجود كور، حددت البرزنتيشن، حددت البوزيشن، دي حاجه تهمني جدا جدا جدا واقدر عليها اللي هي ديجري اوف ديتاش. كويس المفروض لو رحت الجوال ده اوضح حاجه هو البوزيشن فاينانس، فدي فاينانس عاليه مش هعرف طولها خالص. لو رحت الجوال ده عمرك ما هتعرف كل ده، كل ما يحصل فيه فراكشن كل ما الاثير فاينانس تنزل لتحت، لدرجة لو في مارك تجري وفي فاكشن هتجيه وخطنان هتبقى أوضل للبوستيريو فاكشن، يبقى كل ما أوصل للأنتيريو فاكشن بسهولة كل ما ده معناه ان الهادي زي ودي تتعرف في الديفي بالفعل وليها سيجنيفيكانس ولا ملهاش. طبعا ليها سيجنيفيكانس، الرأس اللي فيها دي فاكشن محترم دي ملهاش عدة ما تبشرش قوي البوستيريو، تمام؟ طيب ده كده الديفي اكزامينيشن وده الدياجنوستيك بتاع الروتين. شوف بقى المانجمنت بتاع الروتين هيمشي ازاي. لو كنت فهمت الكلام اللي صار في المانجمنت طريق صعب برضه احنا عايزين مبدا نمشي عليه طول السنه. في مبدا اساسي جدا جدا ما حدش ابدا يقاوى اكسبيشن فيها مشكلتين خالص، يعني لو جات لك واحده مثلا فيها اوكسيبل وبوستيريور وكمان فيها يوتراين سكار معمولها بكذا مثلا واحد بيتكلم فيها واحده اوكسيبل وبوستيريور ومقطعها عادي، واحده اوكسيبل وبوستيريور وعندها لو لاين مثلا، مفيش عيانة يبقى فيها مشكلتين ومجرد تولدها بالعكس اطلاق خالص. الانتر بتاع الكومبليكيشن بتاع عالي جدا جدا جدا ومحدش هيديك نشان لو عملتها بالعكس، بالعكس هتعمل مشاكل كبيره على الفاضي. ففي قاعده اساسيه جدا جدا في الاوبستاتكس انه لو في اي ديفيشن من النورمال يعني تركز على مشكله واحده تعرف تحلها، اذروايز لو في تو بروبلمز ايكوز على طول سيزيريكشن، فلو في او بي ومعاه اي حاجه ثانيه يساوي سيزيريكشن من الاول كده عشان نفهم. يعني لقيت او بي وكبد ده شويه لا او بي ومش عارف اي احتمالات اخرى اي ديفيشن من نورمال يساوي كده. طب لو الحاله او بي مش عارف كده مفيش حاجه غير او بي هو المشكله الوحيده، هيبقى عندي في الاول بروبر مانجمنت اوف ذا فيرست ستيج اوف ديت. بروبر مانجمنت كان معتاد، يعني انا تاخد بروبر اكسبيريشن، بروبر اوبزرفيشن، نيوتريشن مضبوط، ايفاكويشن بلادر والريكتم، باركو جرام اللي هو المانجمنت بتاع الفيرست ستيج مع شويه توصيه كمان لان الولاده بتاعتها مش ولاده سهله قوي، يشوف تكير في الفيرست ايج عشان احتمالات التسلسل اكتر، احتمالات الانرشيا اكتر، فلازم اخلي بالي من المانجمنت في الفيرست ايج. كويس؟ دخلت عيانه في سكند ستيج، دي بقى لعبه لذيذه قوي. دخلت عيانه في سكند ستيج، اعمل ايه بقى؟ اخش هي في سكند ستيج. بصوا الموضوع يستاهل ان انا انتظر واطول بالي على العيانه ولا بسرعه اعمل لها سيزيريان سيشن؟ بيني وبينكم الحكايه تستاهل. لان هم فهموني قالوا لي من كل 10 هيكونك في تسعه منهم بيني هيلف وهتحاول كانهم هم مالين، فالموضوع يستاهل ان انا انتظر شويه. والمفروض ان الروتيشن بيحصل ديورنج ادمن ستيج ساكن ستيج، مش كده؟ مش احنا شارحين الكلام ده في ناس مصيبه؟ فده يحصل ساكن ستيج. يا باشا لما تخش في ساكن ستيج مش هستعجل واقول لك ما لفتش، طول بالك عليها، دي احتمال 90% في فهستنى اب تو 2 اورز ان ساكن ستيج. بس هنا بقى واحده واحده كده up to 2 hours حاجة تانية خالص غير 2 hours. يعني يعني انا مش حالف ميت يمين ان انا لازم احتنى ساعتين ولا ماضي ورا ان انا احتنى ساعتين، اضرب بعد ربع ساعة الدمي دخل في برادي كارل بس يعني اصار ساعتين يعني لو حصل اي مشكلة مش هستنى ساعتين كده. يعني قصد اقول ان الماكسيمم بتاعي هو ساعتين ده قبل خالص، انما لو طار اي بروبلم قبل كده مش هستنى ساعتين ولا غيره يعني. فانا بستنى اقضي 2 hours in the second stage ولازم لهم يبقى عنده شويه عقل يعني. يعني الامر ان انا فحصت عيانه او بي لقيت الاوت ضيق ومش عارف الفيرست فلور از فيري لاكس استنى ساعتين برضه، ما انا هنقي الناس اللي هطول بالي عليهم هنقيهم اللي هم شكلهم ناويين ايه، يعني العيانه اللي فيها فاكتورز اللي بتساعد على لونج ستيج ايه راح استنى عليها ساعتين، لان لو واحده من الاول كده شكلها مش هتعرف تاني فبلاش احسن. كويس خلال التعليم المرأة طبعا حاجة كويسة أوي. أدي أوكسيتوسن. أوكسيتوسن بيجيب إيه؟ كونتراكشنز مهمة أوي للروتيشن، ترشيب روتيشن. كونتراكشنز قوية هتزق الرأس بقوة أجين سوبر ميكروب. لما الرأس تزق بقوة أجين سوبر ميكروب ده هيحسن إيه؟ فلكشن. هيخلي الرأس اللي هو فلكشن. وبعدين هي دلوقتي قاعدة على السفليها وأنت بتزقها بقوة. بعدين بسرعة. يعني كونتراكشنز قوية دي شيء مطلوب. بحدي أوكسيتوسن بس وانت نعدي أوكسيتوسن لما أسمع إيه كويس. الستروم كونتراكشن دي مختصر عليها. فاحنا بنستنى اب تو اورز في السكند ستيج بروفايد ان السايكلز دي موجوده في الشرايح الدش وان انا عامل كروس اوبزرفيشن ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ تنين اب تو اورز ايه اللي هيحصل؟ تمام 90% هيحصل ايه؟ وقولوا 40 وعشان الاحظ دي هيحصل حاجه اسمها رونج روتيشن. لو حصل رونج انتيريور روتيشن تبقى الراس ده كده جت تحت السيرفيس كيوز فهتخرج بحركة اسمها ايه؟ يعني بقى زيها زي ايه؟ هاز نورمال الكتير قوي في حالات يعني قليلة جدا جدا ممكن بعد ما الراس بيجي الوصف بالذات مباشرة اشدها ليه؟ لانه الحكاية مش دايما بتاخد نفس الوقتيشن دي ربع ساعة في نوع الروتيشن ساعة ونص خلاص طبعا استنى ساعة تانية عشان نعمل اكستنشن اصل السكند ستيج بيبعد العيان مش فاكرين السكند ستيج بيحصل تاكي كارديا والحراره بتعلى والبلس بيبقى اسرع والبلس بريشر بيزيد والبيشنت بيبقى بوزيتيف يعني هو بيجي بقى ساعه ونص ساعتين السكند ستيج لسه هنستنى كمان فلو خدت وقت على ملفك ساعتها ممكن بقى مجرد بوزيتيف وتيجي دايركت تنزيل ويبقى شد انما لو الروتيشن بتاعها ما خدوش الا ربع ساعه ولا ساعه خلاص كده تروح يعني بتبقى ماتش كاز نورمال ليفل وسام تايمز ممكن الحالتين التانيين هنسيبهم دلوقتي حالتينهم مؤقتا نيجي للحاله الاخيره وانتوا عارفين المنشن بتاعها من غير ما اقول اللي هي الحاله اللي بتحصل في 6% من الحالات من راس نيرفين سوفير لو حصل بوستيرو روتيشن ضعف كان هو من اسم اسمه ايه؟ اسمه الاسيوبيو بس اللي هو السنس اوف الفيو اب وتضرب بقى انفكشن فاول بقى انفكشن فاكرين طبيعي ايه وايه؟ جنرس الفيزيوكومي لانها هتخرج بدايمتر كبير كويس واساعد الحركه فلكشن باور باي تنشن دي بتستخدم الموتور فكنا لسه نقول مفيش في النص يعني يبقى لو حصل بوستيرو روتيشن في الاوسط هتولد انا الدور اللي هعمله ان انا هعمل جنرال انتيتوري وحركه الفوكس عشان اسهل الحركه ويا ريت دلوقتي مع الحالتين دول اللي هي 1% اللي فيها عايز تحفظوا الاسامي اسمها ايه بالعربي؟ ترانسفيرس ارست الحاله الثانيه اللي ما رفتش الاوسط بس اسمها بيرسيستنت اوبليك اوكسيبيتو اوكسيبيتو دو ارست على الوضع ده ولو سابه كده عمر الله هيولد مش بس هقول لك هيبقى اعلى بس الكونتراكشن شغاله شغاله وزي ما اتفقنا قبل كده كل ما الوقت بيعدي الكونتراكشن شغاله كل ما اللور سيجمنت بيكمس تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر خلاص هي مش معاك طبعا انا هجيبها ربش بس انا ما اقدرش ازاي انك لازم اتدخل كويس هتدخل ونولدها ازاي لا اكتر كلام منطقي جدا يعني ان تقول هعمل سيزيريا انفكشن سيزيريا انفكشن از سيف تو المان اند ذا بيبي طب اعمل سيزيريا انفكشن على طول ولا اقعد اتراك على طول؟ على طول قبل ما يبقى في ريسك ان اللور سيجمنت يبقى باري فين وادخل نفسي واوحي نفسي القصه بتاعت اللور سيجمنت اللي باري فين ويقربني في العمليه وممكن مني او يحصل له اكستنشن عليه بس انتهى بسرعه قبل ما اللور سيجمنت يبقى سيزيريا انفكشن هو الاسلم واحسن حل ايه حلول اخرى بندوز وتكلمتكم كلمة على البنتوز واللي ناقص دلوقتي وخدت توعية يقول لي البنتوز ده بتاعنا احطها تفاصيل عند الراس دلوقتي ده لما كلامي بقى يكون بيبقى ادي الراسه اهي فيها دي انفكشن هو ده اللي خلاها ما تلفش فانا هحط الكاب هنا والكاب دلوقتي بقى لازق في الراس اول ما شلت الراس تحت اروح نازل لي الاوسكار بتاعته يبقى زود ايه؟ لو الاسكاش واثر ده انت بتعرف هل الراس ده بتعرف تلف؟ اه ده انا بتلف مش منطقي ان انا اقعد استنى كونتراكشنز تبقى عشان تلف طب ما انا ماسكها طب مش ده اهم مش انا ماسكها بالكف مش الكف لازم شلت الكف عارف ايه اللي هيحصل؟ اول ما تحط الكف وتبتدي تشد هيروح الاوسكار الناس شلت شويه كمان تلاقي الراس بتلف وروح يبقى شكلها غريب جدا شايف بالفعل هي بتلف كده وطالعه معاك على طول فيري سموث فيري نايس وفي دقيقتين تقوم مطلع الراس وتطلع على كده فده حتى ده حاليا اليومين دول يكاد يكون الاستخدام الوحيد للبنتوز في حالات الاو بي مش كل حالات الاو بي حالات اللي فيها دي كونفيرت ارست او كونفيرت او بي في بقى افكار تانية قديمة شوية. كان بيقولك ايه؟ في واحد كده طاقة في دماغه قال طب ما انا ممكن انا ادخل ايدي جوه اليوترس وامسك الراس اللي شغال يتلف دي الفف انا شخصيا وبعد ما الفف واجيب الوقت قدام ابقى راكب كرسي في الوش التاني. القصه دي مانوال روتيشن مش هو لف الراس بايده بلس فورسز اكسبانشن. بيعمل مانوال روتيشن ده ازاي؟ وهو ناوي يدخل ايده بحالها جوه الترانكل. في قاعده مهمه عايزين نحفظها من دلوقتي. اي انترال فيبريشن، عايز تدخل ايدك تركب الراس، عايز تدخل ايدك تشد رجل العيد، عايز تدخل ايدك مش عارف تعمل فيبريشن اوف ذا فاميلي، عايز تدخل فورس، اي انترال ترايم فيبريشن شود بي اندر اي بي سي. اي از فور انستيزيس. لازم الكلام ده يكون اندر جنرال انستيزيس. لو جربت تدخل ايدك جوه الاسبوع واحده صاحيه هيجي لها شوك. لازم الكلام ده يكون اندر انستيزيس. الاثنين يشوت ايفاكويت بلادر، يعني بي از فور بلادر ايفاكويشن. ليه؟ مش في بلد الاورجن ده عشان حي داخل الفلوس او مليان افضيها خالص او اوسع عشان اعرف الفراغ، يبقى يشوت ايفاكويت بلادر. والحاجه الثالثه كومبليت ايسبسيس. مور كومبليت ايسبسيس، انت ناوي تدخل ايدك وتعمل مانوفرز جوه، لازم طبعا الكلام ده يكون اندر كومبليت ايسبسيس. بدل ما تلف راس العيل من ناحيه وتدخل نفسه من ناحيه ثانيه، يبقى انستيزيا بلادر ايفاكويشن كومبليت ايسبسيس. وهدخل ايدي اهو عشان الفت الراس. الراس حاليا محشوره امباكتد بالبلفيك بونز، فلازم عشان اعرف ازقها او اعرف الفتها لازم ازقها زقه صغيره لفوق. اسلوب هنا في ايدي معدي، لازم ازقها زقه صغيره لفوق. مين بقى مصحح يقول لي ازقها لفوق فين؟ اجيبها فين؟ يعني هي الراس محشوره امباكتد محشوره في البلفيك بونز، مش عارفه تروح لورا ولا قدام ولا حاجه، فانا هديها زقه صغيره كده لفوق. هجيبها في الوقت يبقى في الحته الواسعه مش انا فاهم انتوا اوزع حته في الفلسفه دي وانا عايز الف الراس، طب اخدها في الحته الواسعه عارف ارتبها. المفروض ان احنا نزق الراس ده الصغيره لفوق، ده اسمه ديس انفكشن. ده انفكتد، فانا هفكها من الانفكشن اللي هي فيه ده، يبقى اسمه ديس انفكشن. تمام؟ الحته ده الصغيره كده عملت لها ديس انفكشن. بعد ما عملت ديس انفكشن هل اقدر امسكها ولا امسكها دلوقتي؟ هتسمع معايا ولا لا؟ لا مش هتقدر، لانها ما زالت دي فلكسبل، يعني السبب اللي خلاها اساسا مش عارفه تقدر برضه مش عارفه تقدر دلوقتي. يبقى انا لازم ازود ايه؟ ازاي ازود الفلكشن؟ ازق مين؟ ازق السنسور، فيري ازق السنسور، زودت الفلكشن. فالراس دلوقتي اصبحت جاهزه على الروتيشن، اسمها بقت فولي فلكسبل، وتمام بتاعتها صغيره ولطيفه كده شكلها سنسور وموجوده في الزين اوف جريتر فاتل دايمنشنز اللي هو واسع وشكله سنسور. يعني جاهز على الروتيشن، امسكها ولفها هات الاوبسيت بوزيشن. عارف لو سمعت الكلام العيل رقبته حاطط له الدكتور، لان ما اقدرش الف بيبي ثلاث ستيان الف راسه ثلاث ساعات لازم لو هتفت راسه لازم تلف الجهاز جسمه، فانت بتجيب سيستم تقول له حط ايدك على بطنها وزق ظهر البيبي ده لقدام. يعني لو ظهر البيبي كده هو العيل كده انا بايدي بلف الراس اجيب الراس قدام، الاسيستنت ده بيزق الكتف ده قدام عشان يجيب الظهر كمان معانا. يعني this maneuver should be assisted by anterior rotation of the shoulder. ما انا لما خليته يعني فلكشن هي انا مبنج العيانه ونويت خلاص للفهم هزود الفلكشن وهعتبرها بقى under anesthesia لما تبقى تقوم من anesthesia ويجي لها فلكشن تاني. في المره لازم هكمل الروتيشن ده، ما انا دخلت ايدي جوه ميتها وعملت كل حاجه وحشه خلاص. وده اسمه ايه؟ ده اسمه مانوال روتيشن اند فورسيف اكشن. في واحد تاني قال لك طب ما انت هتقعد مره تدخل ايدك ومره تدخل الفورسيف، خلي كله بالفورسيف. فهي حاجه اسمها روتيشن اند اكستراكشن يوزنج الفورسيف. وانا عارف ان انتوا ما شفتوش الكورسز، كورس بتاعه طويله كده وفيها كيرف عن الاستشاره. خليكم معايا يا جماعه كل دول قررنا خالص، الحته دي مهمه للفرق. هو الكورس فيه كيرف عاملينه ده علشان الكيرف ده يبقى سينك جوه الفلس. يعني هو الكورس هتلاقيه اله طولها قد كده يعني 4 سنتي وفيها كيرف من هنا كده. هو الكيرف ده معمول عشان يبقى راكب على الكيرفتشر او الكيرف اللي هو فيه الفلس. عشان كده الكيرف اللي هنا في الفورس ده بيسموه بلفيك كيرف. انا ما معيش فرصه دلوقتي ان انا احاول اوصل لكم المعنى اللي عايز اقوله. الراس دلوقتي موجوده ورا، الراس موجوده ورا، انا هدخل البيت اوف ذا فورسز، وليكن البيت اوف ذا فورسز تبقى سيبريت، يعني في واحده لوحدها وواحده لوحدها، بنحطهم على الجانبين من الراس، نعمل لهم روكينج وبعدين ليف تشيلد زي ما احنا عايزين. كويس، انا حطيت وان بيت وان بيت الثاني، خلوا كده تركزوا على الستام بتاعي ده باعتبار ان باصص فوق كانه تلفزيون. انا حطيت بيت كده وبيت مسكت بيهم الراس بالفعل. كويس، وبعدين هعمل ايه في الراس؟ هلفهم، اجيب الراس قدام، اجيب الراس قدام وجبت الراس قدام بالنسبه لي انا، يعني المثال هو كده الراس قدام ورا، وبعدين لفيت الراس جبت الراس قدام. ايه اللي حصل في الستام شويه؟ بصيت فين دلوقتي؟ اي نيد نت عشان تعمل روتيشن. الراس بتاعه مثلا مش هطلع من جاي كده، انا حاطط لما لفت الدواء جيبه قدام لازم البيت هيبقوا محدودين، يعني هيبقى الفيلم كيرف ده فيسنج فيزيكال، انا مش بس مهم ده اسمه باكورد. هل اقدر اشد واطلع كده؟ مش هيطلع عمره، فهضطر اشيل البيت واحد واحد وهم بعض، واشيل ده لوحده واشيل ده لوحده، وارجع اركبهم مره ثانيه على عدلتهم وبعدين اشد. انت معايا؟ ركبت الفورسز كام مره؟ مرتين. وعشان كده الراجل اللي وصف الحركه دي سمعنا اسمه سماس كانزوني دبل ابلكيشن، مكتوب خليك معايا بليز، خليك معايا بس، كله مكتوب. دي سماس كانزوني دبل ابلكيشن لانه راكب الفورسكس مرتين، راكب الفورسكس المره الاولانيه عمل ايه؟ اول مره عمل روتيشن، وبعدين شاله وركبه تاني عشان يعمل استراكشن، يبقى مره راكب فور روتيشن ومره فور استراكشن. طب ليه ما عرفش ينفسي على طول؟ بسبب وجود ايه؟ بسبب وجود الميل فيكتور، هو اللي خلاه مش عارف يطلع من الراس على طول. فطلع له واحد بعد كده عمل نفسه ناصح، عمل فورسبس يسمح بان الواحد يلف في الراس ويطلع بيها على طول، يبقى اكيد الفورسبس اللي عمله ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش بالظبط كده. في فورسبس اسمه فيلان فورسبس، جاء الراجل اسمه فيلان. فيلان ده عمل فورسبس يكاد يكون ستريت، يكاد يكون ما فيهوش فالفيك، او بمعنى اخر في امتحان اخر السنه هتخش تلاقي حلقات محطوطه على الترابيزه، تلاقي فورسبس لو كيرف وفورسبس ملوش كيرف. لو قلت لك اللي ملوش كيرف تقول لهم ده اسمه ايه؟ تقول لك ايه قيمه الكيلان فورسبس؟ انه بيسمح بايه؟ روتيشن اند اكسبشن ان سنجل ابلكيشن. تمام؟ يبقى في فورسبس بفعل اسمه كيلان فورسبس بيتميز بايه عن الباقيين؟ بانه ملوش فالفيك. طب هل في فورسز تقدر تبعنا فيه كده تقول ده سكندوني فورسز؟ لا، مفيش فورسز اسمه سكندوني، سكندوني بيستخدم اي حاجه، اي فورسز عادي. سكندوني ما عملش فورسز، هو وصف تكنيك لاستخدام الفورسز، قال لك ركبه مره لف بيه الراس وبعدين شيله وركبه تاني اسحب بيه الراس. يبقى عندنا حاجه اسمها سكندوني ابلكيشن اوف ذا فورسز، مفيش حاجه تميز، مفيش فورسز معين اسمه سكندوني. في فورسز اسمه كيلان، مفيش اسمه سكندوني. هل التفصيل مع الفورسز؟ يعني هقول لك لما هتزهق في القصه دي، هقول لك البليت بتركب ازاي بالظبط والروتيشن كام درجه وماني بليت الحقي قوي، كل الديتيلز هتتقال ان شاء الله عنك. بس احنا عايزين الفكره دلوقتي. الفكره دلوقتي ان انا ممكن اعمل روتيشن اند اكستراكشن باي الفورسز، وعندي طريقه من اثنين، يا ايه؟ يا سكنزوني دبل ابلكيشن، يا اما استخدم كينا الفورسز ساعتها هيبقى سنجل. واضح؟ يفضل احتمال، يقول لك لو كان البيبي ده هات دي بتاع كده زي زوم كده مش جدا، حاجه اسمها بيربوريتور، اله حديد قد كده وليها بوز عامل زي الصاروخ وفاري شارب، بتمسكه تروح رش وخلاص البيبي تخرج بيه راس البيبي، تحط في فورم قد كده في راس البيبي اسمه بيربوريتور. فطبعا راس البيبي كل الكرينيال كونتنس هتتشطب بقى، ينزل برين وسي اس اف وحاجات عاديه. ايه الفكره في القصه دي؟ ازاي والسلام؟ علشان راسه دي لما تفضيها هتكولابس، كولابس خلاص ايه تمام. البروسيدور ده اسمه بيربوريشن اوف ذا هيد او كرينيوتومي. كرينيوتومي يعني اوبن برين، اتفقنا؟ اسمه كرينيوتومي او بيربوريشن. في الاخر المانجمنت شكله كده، ها؟ عميد حبتين. يعني ايه اللي يمسك راجل يلففها بايده والتاني يلففها بالفرس على الاخرى وهو سفاير مالهم دول يعني؟ ليه ما بيعملوش كده؟ لان اقول لكم ايه القصه. القصه ان هو من يجي 40 50 60 سنه كانت السودانيا مغامره وكان الريسك فيها على الام عالي جدا. كانت الانسيزيا مش تدرب كويس ولا الطيوب الجراحيه مش كويسه ولا الانتيبيوتكس ولا التعقيم ولا حتى السيرجيكال تكنيك بتاعت السودانيا. فكانت مغامره ان واحده تعمل سودانيا. فكانوا عايشين على المبدا بتاع شوكه الفرحان والافلام العربي اللي هو اضطرينا نضحي بالجنين عشان نشوفه. لما تجي لك واحده فيها اي مشكله كنت تعمل كده. تعمل بقى بروسيدور من ده وانت بتخفف بقى الفرصه في مخك بقى بتعيط ايه مش بيسوي فيه مش مهم. المهم ان انا اجنب الام الخطر او الريسك بتاع السيزيريان سكشن. النهارده الظروف اتغيرت خالص. السيزيريان سكشن از بيكامينج فيري فيري سيف كويس. في نفس الوقت الكونسبتس اتغيرت. انت النهارده ما بتقدرش تولد واحده او تنزل لها عيل بانتراكرينيال هامرج ولا بفراكشر سباين ولا عيل ميت. الكلام ده از نوت اكسبتد اني مور. ببساطه هتقول لك ما عملتش سكشن ليه؟ لما هي الولاده بتكون ان وضع البيبي مش سليم ما تعمل سكشن. السكشن دلوقتي از بيكامينج ماتش ماتش مور سيف. والبروسيدرز الثانيه دي اصبحت خطر جدا. هو زمان كان البروسيدرز دي اسهل من السيزيريان. تخيل بقى من السيزيريان قد ايه دلوقتي. طبعا مش مجال ان هو يعمل حاجه من الخارج خالص اطلاقا يعني. فهي بالحسابات بتاعت النهارده طبعا السيزيريان سكشن هي اسهل حاجه. بندوس ممكن لو عايز. انما الباقي ده اوبسوليت. This is history. انما الفكره بقى في الامتحان وقت الجد يعني ما ينفعش تقول له علاج اللي هو فيه سيزيريان. هقول لك امال فين الكورسز؟ ما سمعتش على حاجه اسمها مانيوال روتيشن وما ينفعش كمان ابدا بيهم. الكلام مش منطقي. يبقى احسن حاجه ان احنا نرتبهم بالترتيب ده. هو ده الترتيب السليم. احسن حاجه هي السيزيريان ممكن تدوس والله زمان كنت بيعملوها. فاهم؟ يعني بالظبط لازم تتقال بالشكل ده. لو عنده ستريس على حاجه مهمه قوي قوي قوي بتوعوا فيها. هو ايه علاج الاو بي؟ كتير جدا من الطب من كتر ما الحته دي فيها رغي وفيها اسامي وشكلها عجيب بيفتكروها وينسوا الباقي. انت عارف ان الكتير ده ينسى الباقي يبقى افتكر كام في المية من السؤال؟ برافو عليك 4% اونلي. المانجمنت ده هو المانجمنت بتاع ال 4% بس اللي هو ال 1% بتاع الديب ترانسفيرسال بس وال 3% بتاع الريزستنت اوبليك اللي هو المانجمنت بتاع حالات الاوبستراكت. انما في 90% بيلفوا لقدام بيكون دوز نورمال ليم وفي 6% بيلفوا لورا وبيدوز الفورسز وجنرال اكسترا. لازم الواحد يبقى سيستماتيك. يعني لما تيجي تبص للموضوع لا بص له من بعيد كده ما تختارش جوه تفاصيل تتوهك عن الاوت لاين الكبير. خلينا نقول يعني المانجمنت بتاع الاو بي مبدئيا لو في حاجه تصدق سكشن هعمل سكشن. ادي عنوان. العنوان الثاني بروبر مانجمنت اوف ذا فيرست ستيج. العنوان الثالث سكند ستيج. في السكند ستيج في 90% هيعملوا دوز نورمال. في 6% هيلفوا لورا محتاجين كورسز وجنرال سكريبتات ومن بين 4% دول هم اللي بيخشوا تحت بابهم الاحتمالات دي. مهم جدا انك تعرف السكيلبل بتاع الموضوع عشان ما تجيش في الاخر المركز ده وتبقى ناسي 96% من السؤال. لو اداك 1 من 10 يبقى كتر فيهم. مظبوط؟ انت نسيت المين برضه وجاي تكتب له كلام فارغ. بعد كده بقى تفاصيل المانيوال روتيشن التربوريشن فيه مش مهم. المهم الاوت لاين سليم. فاهمني؟ بس باقي كلمه واحده. complications of OP مش حاولتش. السبب الثاني التداول هي زيها زي complications بتاعت اي مركز complication of OP. في نفسي وفوز فانتم تروماتيك واتونيك وبرفرال سنسي وبرفرال جيلر وبتاع كل الفيلم ده انطبق عليه. في حاجه في OP بالمؤسسة فيها جدا جدا جدا في يعني ده موضوع كبير ومحترم ومهم ومحترم. لا اللي هذا عم ده راوند طلع فيه اكسبشن. انا حاب اقول لك تفصيل راوند بشكل عام اول امتحانات السنه الاتيتيود مختلف. امتحانات السنه بيبقى جد شويه عن امتحان الراوند. يعني امتحان الراوند سؤالين كده عن اي شيء وبتاع. امتحانات السنه امتحان يعني وحتى وضع تفصيله اكتر من شيء. يعني ده احد بيخش الشيء قبلها بيقول اي كلام وبتاع وده كان اقرا حاجه ما حدش نافع.